أبي الوالد المقدس أنت؟ ينكر عليك. أبي الوالد المقدس يعني أنت على شريعة موسى اليهود أن يمتنعون من الصلاة في الميعاد. فهذا يسر من الله للمؤمنين أن يطهروا الميعاد النجس بمجرد الدرك تحقيق غاية هي غاية شرعية هي مخالفة للميعاد. إذا المسلم لا ينبغي أن يقنع فقط بأن يكون ديدنه على تشبه الكفار وحسبه، لا، وأيضا يزيد على ذلك فدائما يتقصد مخالفة الكفار، ليس فقط أنه ما يتقصد، لا، وأيضا يتقصد مخالفتهم، أي أنه في الأمر شيئين يتعلقان بالمسلم، أحدهما سلبي وهو لا يتشبه بالكافر، والآخر إيجابي وهو يتقصد مخالفة الكافر. هذول مرتبتين. أستبعد جدا جدا أن المؤمن الذي تشبع بهما وحاول أن يطبقهما في حياته أن لا يقع في شيء مما يخالف الشريعة في خصوص التشبع بالكفار. لذلك مثلا نحن يتستغرب بعض الناس ممن لا علم عندهم بالشريعة بصورة عامة وبهاتين الخاصتين من الشريعة صورة خاصة، حينما يجدنا نضع الساعة في اليد اليمنى. نحن نروي بهذا تحقيق مخالفة. أنا إذا وضعت الساعة في اليد اليسرى ما في تشبه، لأنه هذا ما أصاب ما ألف عما وطن من بلاد يعني. فما يشعر المسلم سواء كان في بلده أو خارج بلده أنه في تشبه. لكن المرتبة الثانية هذه إيش نسوي فيها؟ لابد ما نقصد مخالفة الكفار في هذا كشعار للمسلمين. وعلى هذا نحيا وعلى هذا نعيش إن شاء الله تعالى. لعلك اكتفيت ب يعني هذا. نعم، حول الموضوع تفضل. بعد اللي تفضلت اللي يجيكم بالتراب طبعا مثل تطهير الملاعين يجيكم بالتراب طبعا. انا اؤكد الحديث اقول موجود في اليمن، لكن الان الشوارع الاردن طبعا انا مرتبه مثلا يعني مثل واحد يقول على جامعة الحسين بيجوز يفوت من المراحيض العامة بيجوز يتمجر. السلام عليكم الله. نعم، لكن بيقول بتلاقي الزفت داش على زفته مش على الصف. نعم، فهل هي نفس الحكم يعني في الغاية؟ وبعدين ايش اضطراب الجود؟ وبعدين ايش على الزفت؟ هل يجوز يدخل في المسجد من الزفت للمسجد؟ بمعنى هل الواقع انت مش الواقع؟ هل يجوز عم اسألك سؤال؟ تفضل. يدخل من الزفت للمسجد؟ نعم. وين هذا؟ هذا حاصل. هذا مش حاصل ابدا، خاصة لما انت حطيت مثال المسجد. لو حصل او يبقى هذا كلام حاصل طبعا مش لجوه في المسجد. يقول تلاقي بفضلي لباب المسجد اللي يسموه باب الحرام. هذا الكلام هذا باب الحرام طبعا. جبت المثال حكم جامع الحسين طبعا في مثال انا شفته بعيني. طيب، في يوم الرياض في جامع مسجد الجامع الكبير. طيب، إمام المسجد من تلاميذ الشيخ بن باز الطريق الأستاذ يفوت من آخر المسجد من عليه إلى الجسم إلى مكان المحراب. كويس، الله يعطيك العافية. هذا اللي بدي أسأل عنه عشان أطمئن. التراب شو بيساوي بالنعال؟ انت لاحظت ايضا ما بيسحبوا الرطوبه اللي بالنهار صح؟ صح نعم؟ لا تخسر علينا في انا بسألك سؤال بسيط صح؟ تبني صح ما صح؟ تبني ما صح سألتك التراب شو بيسبب النعل؟ بيسحب الرطوبات من النعل؟ لا ولا؟ لا فرق. الآن خلاف ما انتهى من كلامك بالنسبة للمسجد الحسيني فرض صور المسجد كل الأرض إلى الباب زفت كويس؟ الزفت لما أنت بتعمل هي تفترض أيضا أنه ما في غبار إطلاقا؟ لا في غبار تمام بيجوز يجيب لي صورة هذا نزل مطر عرفتي بالك بيجوز يجيب لي صورة يعني نزل مطر وغسل وغسل صار زفت الماي كويس؟ لما أنت بتعمل بالنعل المفروض أحد شيء النعل فيه نجاسة لها جرم كويس؟ أو ما في نجاسة لها جرم إذا كان الأمر الأول أي النعل نجاسة ذات جرم لما تدلك النعل بالزفت وهذه آلفا غسل المطر غسلا وفورا فغت الشمس نظيف تمام لما عمل هيك بقي جرم النجاسه والنزاهه بالزبد جرم كان هيك وكان غير هيك جرم النجاسه شو صار فيها؟ معلش خليني اعرض الحذاء الحذاء له كعب والكعب في شيء واطي في شيء في فراغ بينه كويس هذا طبعا ما بيروح كويس الان بنتم نلحق الموضوع لاي حل بس هذا سؤال مش في مطابق الواقع لكن مصيره انت كنت ليش عملت حاصصه المحاصصه لأن مساجد مثل الشخص اللي عم يحارب والعدو عم يضايق عليه فبياخذ ايش؟ تحصنات جديدة تحصنات لأنه عم ينهزم بالأول بتفجلي مثال مسجد ايش؟ انه من الزفت إلى ايش؟ باب المسجد في هذا نادر جدا انه جبت لي صورة ثانية ما كانت في بالك ليش؟ لأنه تبين لك خطأ ثاني في التعقيدات كلها لما بتجيب الصورة عن الأخيرة فذكرت بالحديث تعلق حصه إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه كويس قلبن عليه أو شاف الشوفي اللي أنت شفته ونحن خطر في بالنا شو بيساوي؟ تحت الكعب بين الكعب بدوي نعم شو بيساوي في الحالة؟ بيقول له شارع صلي أنا مسألة خلاف ومع الأسف ما تأخذ منها بكلا لا تطول الشرارة اللي شو بيساوي اللي بدأ مرتفع من الوسط ومجيش أنه بيساعد أنت بدأت ماشي صارت إلا في نهاية شو بيساوي مستحق خطت مشكلة شو بعت شو أنت من الدورة والنفس كلها يا أخي دور ولدتي واقعة مش قصدك شو في قلبك أي أخونا هو دائما معنا جالس معنا أنا بحكي فيما أسمع شو صرت أنت من الأسئلة هاي لا صرت جحر الضب صرت لها النقطة هاي شو صرت ما نصلي فيهم كفى الله عموني لكن خذ أنت المسائل التي يكثر وقوعها لأن الشرع سمح سهل واسع إلى آخره فليش اجيت تابعت الموضوع لو صرت لنقطة ايش؟ تحرشت من زمنات صلي بالليل بدون عليه والرسول عليه السلام كما جاء عن ابن عمر وغيره